إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أعظم ما صرفت فيه الأوقات وبذلت فيه الساعات وأزهقت فيه الأموال وقطعت فيه المسافات وأجهدت فيه الصحة تعلم العلم الشرعي وبذله لأهله وطالبيه ومستحقيه، وأشرف المجالس مجالس العلم الشرعي، وأعظمها بركة على المرء إذا تفقد نفسه فيما بعد هذه المجالس. وكما سمعنا معشر الإخوة في الله ما ذكره أخونا المقدم من أن موضوع هذه الكلمة الإيمان والاستقامة، الإيمان والاستقامة، هذه الكلمة هي الدين كله، الإيمان والاستقامة. فمن وفق إلى ذلك وقام به حق القيام فقد وفق للخير كله، ومن قصر وفرط فاته من الخير بقدر ما يفرط فيه، ومن حرم الإيمان فقد حرم الخير كله، نسأل الله العافية والسلامة. الإيمان والاستقامة بهما تحلو الحياة، بهما تصفو الحياة، بهما تطمئن القلوب، بهما يستقيم المجتمع، بهما يهنأ الإنسان في حياته وينعم في آخرته ويفوز يوم البعث والنشور يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولقد أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وسألوا عنه وجدوا وشمروا بعد أن بلغهم العلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم جاءت الآيات فيه متكاثرة متضافرة تأمر بالإيمان والاستقامة. قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام ومخاطبا من آمن به والخطاب للأمة كلهم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عبده ورسوله وخيرته من خلقه عليه الصلاة والسلام بأن يستقيم كما أمره الله تبارك وتعالى، هو ومن تاب معه، من تاب من الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى فآمن بالله ربا وبهذا الرسول الكريم نبيا واتبعه وصدقه واتبع النور الذي أنزل معه، أمره أن يستقيم كما أمره الله تبارك وتعالى. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تتجاوز الحد ولا تتمرد على أوامر الله تبارك وتعالى. وهذا الذي أمر الله به هنا في هذه الآية هو الذي جاء أيضا في سورة البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الاستقامة على الدين الذي جاء به سيد الخلق سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو الذي أمرنا الله به أن نؤمن به تبارك وتعالى ربا خالقا مدبرا رازقا محييا مميتا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وإذا كان كذلك فإنه يجب أن تصرف له أنواع العبادة وأن يوحد سبحانه وتعالى بأفعالنا نحن العباد، كما آمنا به ووحدناه في أفعاله وتيقنا أنه لا خالق سواه ولا رازق سواه ولا محيي سواه ولا مميت سواه ولا مدبر في هذا الكون كله لأمر من أمور هذا الكون سواه، كما آمنا بذلك فالذي اتصف بهذه الصفات يجب أن يوحد سبحانه وتعالى في العبادة، فلا يعبد معه غيره جل وعلا، لا يصلى لغيره ولا يسجد لغيره ولا يذبح لغيره ولا يستغاث بغيره سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا هو، ولا ينذر إلا له، ولا يحج إلا إلى بيته تبارك وتعالى، ولا يحلف إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرغب إلا إليه، وهكذا بقية أفعال العباد لا يستحق أحد أن يصرف له منها شيء غير الله تبارك وتعالى. فهذا هو الاستقامة على توحيد الله تبارك وتعالى، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وبقية الفرائض، هذا هو الاستقامة على شريعته سبحانه وتعالى التي ختم بها الشرائع وجعلها خير الشرائع. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فاليهود والنصارى وهم أهل كتاب خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر هنا في هذا الحديث، فغيرهم من باب أولى من المشركين والوثنيين الذين يبلغهم خبر بعثته صلى الله عليه وسلم، من باب أولى أن يؤمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فما لم يؤمنوا به فهم من أصحاب النار ولا شك. وهذا فيه أبلغ رد على ما نسمعه اليوم من أصوات النشاز منكرة ظاهرة الحامل عليها إما الجهل وإما الرغبة في الدنيا، وذلك بمداهنة أعداء الله ورسوله، مما نسمعه من قول كثير من المتكلمين المتحذلقين: إن اليهود والنصارى إخواننا، كيف يكونون كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في هذا الحديث يقول هذا، والله جل وعلا قد كفرهم في عدد من الآيات في كتابه الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا اليهود. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وقال سبحانه مبينا حال هؤلاء: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهؤلاء هم النصارى، وقال فيهم سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دين الله من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. فهؤلاء كفرهم الله جل وعلا في كتابه، وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صريح سنته وصحيحها. واليوم نسمع هذه الأصوات المنكرة فيقال عنهم إنهم إخوة لنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان والاستقامة بالاستقامة على أمره، ومن تاب معه ممن آمن به، وألا يطغوا وألا يتجاوز الحد الذي بينه سبحانه وتعالى لهم في كتابه، وبينه لهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي عبد الله سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، كلمتان. قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، وهذا مما خص به صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منه أنه أوتي جوامع الكلم، وفي بعض طرق الحديث: واختصر لي الحديث اختصارا، يعني يحدث عليه أفضل الصلاة والسلام بالكلمة الواحدة تحتمل المجلدات في شرحها. فهنا أبو عبد الله سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أراد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر المهم، وبين له أنه يريد أن يكتفي ولا يسأل أحدا بعده أو غيره. وهنا ذكر بعض العلماء إشكالا: هل يتصور أن يسأل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد؟ الجواب: لا، لا يمكن. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فلا يسأل بعده أحد، ولكن المراد من ذلك كما ذكر ونبه على هذا شراح السنة أني لا أسأل عنه أحدا أرى أنه أعلم مني بعد أن تحدثني أنت. فالإنسان يسأل هذا فيفيده، ويرى أن غيره أو يسمع بأن هناك شخصا آخر أعلم منه فيتطلع إليه ليسأله وينظر هل يوافق من أجابه أولا، فإن وافق اطمأن، وهكذا كلما ذكر له أعلم. لكن هنا لما كان المسؤول هو من إليه المنتهى من عباد الله تبارك وتعالى في العلم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص وقف السؤال، ما عاد يسأل عنه أحدا بعده. أما قبل فممكن يسأل من هو أعلم منه، ولو بلغه أن هناك أعلم من هذا الأعلم الذي سأله أولا لسأله ثانيا، وهكذا. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلص ما يسأل عنه أحدا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المراد. فجمع له عليه الصلاة والسلام الجواب في هاتين الكلمتين الجامعتين: قل آمنت بالله ثم استقم. فالشطر الأول الإيمان، فالإيمان يشمل أعمال القلوب الباطنة الخفية، العقائد التي ترتكز في قلوب الناس، فإذا صحت هذه العقائد ظهرت آثارها وثمارها على الجوارح. فنص شراح الحديث وعلماء السنة من أئمة السنة والجماعة، لا كل من قيل إنه من شراح الحديث، وإنما من أئمة السنة والجماعة، على أن الإيمان أصل والأعمال فرع عنه، ولا يريدون بذلك أنها ليست داخلة فيه، معاذ الله، وإنما لا تأتي هذه الأعمال إلا بعدما يكون هناك إيمان في القلب يحرك صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل آمنت بالله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فما أمروا إلا بعبادة الله وحده لا شريك له، لأنه إذا صحت العبادة وتوافرت شروطها قبلت، وإذا لم تصح العبادة لم تقبل. فهنا جاء بالإيمان الذي تصح به أعمال القلوب، يستقيم العبد على توحيد الله تبارك وتعالى، كما قال ذلك الصديق رضي الله تعالى عنه في تفسير: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال معناه وحدوا الله تبارك وتعالى ولم يلتفتوا إلى غيره. فإذا صحت العقيدة في القلب صرفت هذه العقيدة لله تبارك وتعالى ولم يشرك معه فيها أحد، فأبشر بخير حينئذ. فلا بد من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وقولنا لا شريك له هو قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: مخلصين له الدين حنفاء. فالحنيف هو المائل، والحنف أصله الميل، فالمسلم الموحد حنيف، حنيفي بمعنى أنه مائل عن غير الله من المعبودات والأنداد التي عبدت بغير حق، مائل عنها مقبل على ربه تبارك وتعالى. ولهذا مدح بذلك أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالشاهد قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمعنى حنفاء مائلين عن غيره مقبلين عليه، مخلصين له العبادة، مفردين هذا الرب تبارك وتعالى بها. فهو الواحد في أفعاله، وهو الواحد في جميع عباداتنا التي نصرفها، وهو الواحد في أسمائه وصفاته له صفات الجلال ونعوت الكمال سبحانه وتعالى، فيوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تتجاوز في وصفك لربك أيها المؤمن ما جاء في القرآن والحديث. فالمؤمن هو الذي وحد الله في أفعاله ووحده في أفعال العباد، كما قلنا وحده في أفعاله تبارك وتعالى بأن آمن بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المالك المدبر المتصرف في كل شيء، وما سواه مخلوق مربوب مملوك له تبارك وتعالى. ووحده في أفعال العباد لئلا يصرف شيئا من أنواع العبادة إلا له. وكم نرى الآن من الانحراف في هذا الباب عند كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، فترى أقل ما ترى وتسمع الحلف بغير الله كثيرا، كالحلف بالأمانة والحلف بالنبي والحلف بالمحبة والغلاوة التي في قلبك لفلان والعيش والملح وهكذا، هذا كله لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من حلف بالأمانة، ويقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية: فقد كفر أو أشرك. فالشاهد هذا من أيسر ما نراه، ليس من أيسر ما نراه من حيث الحكم، ولكن من حيث الانتشار تسمعه دائما وأبدا على كثير من الألسنة، فتسمع الحلف بغير الله تبارك وتعالى، هذا من أسهل ما تسمع، أسهل الأمور انتشارا. وليس معنى ذلك أن حكمه يسير، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه شرك، والشرك خطير قليله وكثير، ومن لم يتوقع يهلك، نسأل الله العافية والسلامة، وصاحبه مهدد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية الثانية وكلاهما في النساء: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالأول مفتري والثاني ضال، والافتراء ليس بعده إلا الضلال. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فنسأل الله العافية والسلامة. فمن أشهر وأيسر ما ينتشر الآن حتى تسمعه على ألسنة من يزعم أنه متعلم فيحلف بغير الله تبارك وتعالى، وهذه مصيبة، هذا ما حقق الإيمان. وأما ما عدا هذا فانظر إلى كثير من البلدان الإسلامية وما فيها من البلايا والرزايا مما يناقض ما جاء به سيد ولد آدم عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، فترى القبور تعبد من دون الله تبارك وتعالى، يطاف بها ويدعى أصحابها ويطلب منهم الغوث والنجدة وقضاء الحوائج وتفريج الكربات وإعطاء الرزق وهبة الولد من دون الله تبارك وتعالى، فنسأل الله العافية والسلامة. يطاف ببعض هذه القبور كما يطاف بالكعبة المعظمة، وفي نهاية الطواف يجعل شيء من النذر في الصندوق لصاحب ذلك القبر. فالله أكبر، أي إيمان هذا؟ وأي مؤمنين هؤلاء؟ نحن لا نعلم الطواف إلا ببيت الله تبارك وتعالى المعظم على وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يطوفون بهؤلاء المقبورين بقبورهم وأضرحتهم، بل بعض من يطاف بقبره وضريحه يزعم أنه ولي صالح، والتحقيق أنه ليس بصالح بل هو طالح. ولو كان صالحا لما صح أيضا أن يطاف بقبره أو يدعى من دون الله تبارك وتعالى. فأي إيمان عند هؤلاء؟ فلا بد من أن يتقي العبد ربه تبارك وتعالى ويحقق الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ به: قل آمنت بالله ثم استقم. فالأعمال لا يمكن أن تقوم إلا على الإيمان الخالص، ألا لله الدين الخالص سبحانه تبارك وتعالى. وكذلك تجد هؤلاء على فقر بعضهم وقلة ذات يده أو إملاقه يسوق الثور نذرا لذلك الولي كما يقول، حتى يأتي به إلى ضريحه فينحره لهذا الولي ويسأل بعد ذلك حاجته، نسأل الله العافية والسلامة. ومع هذا نجد بعض المثقفين يقول عن هذا الشرك الذي ما حوربت دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما حوربت دعوتهم بشيء أشد من هذا. يسمي هذا الشرك الذي جابهه هؤلاء العظماء صفوة الله من خلقه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل أولو العزم الذين هم صفوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم واجهوا هذا الشرك وجهدوا في ذلك وأوذوا أيما إذا، فمنهم من قتل ومنهم من شج رأسه ومنهم من ضرب في مواجهة هذا الشرك. يسميه هؤلاء أو بعض هؤلاء المثقفين بالشرك البسيط، بالشرك الساذج، هكذا يسمونه. يعني الأنبياء حاربوا الشرك الساذج، الشرك البسيط بس، هذا الأمر الذي لا يستحق أن يصرف له الجهد وتبذل فيه الجهود كلها. الأنبياء حاربوا هذا الشرك. حينما تنظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام أول من وقف له من؟ هؤلاء أصحاب هذه المشاهد والمقامات والأصنام، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال الله تبارك وتعالى عنهم: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هذه الأصنام كما جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري رضي الله عنهما في صحيح البخاري أنها أسماء أناس صالحين، أناس صالحين كانوا قبل هؤلاء الذين عبدوهم في قوم نوح، وكانت لهم أحوال وعبادات وأعمال صالحة. فلما ماتوا جاء إبليس إلى الجيل الذي هم فيه وقال: لو عمدتم وصورتم لهم تصاوير حتى إذا رأيتموهم تذكرتموهم فاجتهدتم في الأعمال الصالحة كما كانوا. ففعلوا ذلك، فلما قال الأمد وتنسخ العلم عبدت من دون الله تبارك وتعالى، تعلقت قلوب الناس بهؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، فحاربوا نوحا لأجل ذلك أشد المحاربة عليه الصلاة والسلام. لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. يا عباد الله، نوح أول الأنبياء المرسلين يلبث 1000 سنة إلا 50 عاما في محاربة شرك بسيط ساذج. هذه والله كلمة عظيمة لا يقولها إلا جاهل لا يعرف معنى اللغة أو منحرف يخشى عليه، فنسأل الله العافية والسلامة. 1000 عام إلا 50 عاما والأنبياء لا يبعثون إلا بعد 40، فمضى فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الجواب قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. بالله عليكم، هل سمعتم بدولة عمرت 1000 عام؟ ما سمعنا بهذا في التاريخ. 1000 عام وصار الحاكم وحكام هذه الدول وأصحاب هذه العروش أربابا من دون الله، كما يقول أصحاب هذه المقالة السخيفة، فيسمون هذا الشرك الذي حاربه الأنبياء وأعاد القرآن فيه وزاد وأكثر التحذير منه، يسمونه شركا بسيطا ساذجا، ويسمون الشرك العظيم الذي ينبغي أن يحارب كما يقولون شرك القصور، يعني محاربة الحكام. هذا الشرك هو الذي يجب أن يبدأ به، لأن قلوب الناس لا تتعلق بالحكام حبا وإخلاصا مع الإذعان، لكنها تتعلق بهذه الأصنام والأوثان والأنداد من دون الله تبارك وتعالى، ويزعمون أنها تضر وتنفع وتدفع وتشفع، كما حكى الله جل وعلا عنهم في كتابه الكريم. فأي إيمان عند هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال ويزعمون أنهم على الإسلام؟ قل آمنت بالله ثم استقم. فلا بد من تحقيق التوحيد أولا لله تبارك وتعالى، فإذا تحقق التوحيد يأتي بعد ذلك الاستقامة، والاستقامة هي الشطر الثاني من شرطي قبول العمل. ثم استقم، ولهذا قال في الآية التي تلوناها فاستقم كما أمرت